بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. يتجدد اللقاء بنا معاشر الإخوة والأخوات في الحلقة 26 من حلقات مادة التوحيد للمستوى 8 بكلية الشريعة، فأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. تقدم الكلام في المحاضرة السابقة على أول كلام المؤلف على القاعدة 6 من القواعد التي ذكرها في باب الأسماء والصفات في رسالته القيمة التدمرية، وذكر في مطلع هذه القاعدة أنه لا بد من ضابط صحيح وقاعدة مضطردة تتوافق مع الشرع والعقل، نعرف من خلالها ما يجب لله عز وجل وما لا يجوز عليه في باب النفي والإثبات. وذكر أن الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه أن هذا ليس بسديد وليس بصحيح، وذكر التعليل في ذلك، قال: وذلك أنهما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر مميز. فأنت لا يمكن أن تعتمد على الإثبات من غير تشبيه بإطلاق ولا على مجرد نفي التشبيه من غير إثبات. ثم قال: فإن النافي إن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه، قيل إن أردت أنه مماثل له من كل وجه فهذا باطل، وإن أردت أنه مشابه له من كل وجه من وجه دون وجه أو مشارك في الاسم لزمك هذا في سائر ما تثبته. يقول: فإن النافي وهو المعطل إن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه، يعني لو قلنا للأشعري: لماذا تنفي عن الله صفة الغضب أو صفة الرحمة؟ قال: لأني لو أثبت هذه الصفة لله لشبهت الخالق بالمخلوق. وتقدم الكلام أنه قال: أنا لا أعرف من الغضب إلا ما هو غليان دم القلب، والرحمة رقة تعتري القلب، فإذا أثبت لله الغضب أو أثبت له الرحمة فقد شبهت الخالق بالمخلوق. الرد عليه الشيخ الآن سيبين أن الاعتماد على مجرد نفي التشبيه غير مفيد وليس بسديد، وليست هذه القاعدة الصحيحة التي تتوافق مع الشرع والعقل فيما يتعلق بما يجب أو لا يجوز على الله عز وجل. طيب، قيل له: إن أردت أنه مماثل له من كل وجه فهذا باطل. إذا قيل لهذا الأشعري: لماذا لا تثبت لله صفة الرحمة؟ قال: لئلا أقع في التشبيه. قلنا: لتقصد أن رحمة الخالق توافق رحمة المخلوق من كل وجه؟ هذا باطل، ولا يقول به عاقل ولا يقول به مسلم. وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه، يعني كونك الآن تنفي هذا بناء على نفي التشبيه عن الله عز وجل، لأنك لو أثبت لأثبت شيئا من التشبيه، لأنه يلزم من ذلك إثبات شيء من التشبيه لأنه يشبه من وجه دون وجه، أردت أنه ماثل له من نعم فهذا باطل، وإن أردت أنه مشابه له من كل من وجه دون وجه أو مشارك له في الاسم، يعني إيش تقصد بالتشبيه هنا؟ كون الله والعبد اشتركا في مسمى الرحمة أو مسمى الغضب؟ أو قصدت أنهما يشتركان في المسمى من بعض الوجوه؟ الشيخ يقول: إن كنت تقول بهذا القول لازمك هذا في سائر ما تثبته. طيب، أنت الآن ألا تثبت لله العلم؟ ألا تثبت لله القدرة؟ ألا تثبت لله الحياة؟ إن كان التشبيه هو الاشتراك في الاسم، فالعلم الخالق وعلم المخلوق يشتركان في الاسم، فلماذا أثبت هذا ونفيت ذلك؟ إن قلت التشابه في بعض الوجوه العلم ضد الجهل، قلنا: وهذا أيضا لازم لك في العلم والقدرة والإرادة في هذه الصفات التي تثبتها، فلماذا أثبت هنا ونفيت هناك؟ وهذا أيضا تقدم الكلام عليه. يقول نعم لزمك هذا في سائر ما تثبته، وأنتم إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتمثيل الذي فسرتموه. يقول أنتم أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتمثيل عن الله عز وجل الذي فسرتموه. ما هو تفسيركم للتشبيه والتمثيل المنفي؟ ما هو؟ قال بأنه إذن التشبيه عندهم بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، ويجب له ما يجب له. هذا هو التمثيل الذي فروا منه، تمثيل أن يجوز على أحد المتماثلين ما يجوز على الآخر بزعمه، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، ويجب له ما يجب له. ولا شك أن هذا الضابط ليس بصحيح. يقول ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير مما لا يقوله عاقل يتصور ما يقول، فإنه يعلم بضرورة العقل امتناعه، ولا يلزم من نفي هذا نفي التشبيه من بعض الوجوه. كوني أنفي هذا الشيء لا يلزم منه أن أنفي التشابه من بعض الوجوه، فلا بد أن يكون هناك تشابه من بعض الوجوه، كما في الأسماء والصفات المتواطئة. أسماء والصفات المتواطئة وهي التي اتفقت في الاسم والمعنى العام، هذا كررناه أكثر من مرة. اسم المتواطئ هو ما اتفق لفظه ومعناه العام، مثل إنسان، حيوان، مطلق الوجود، مطلق الحياة، كل هذه متواطئة. هذه لابد أن يكون فيه اتفاق من وجه واختلاف من وجه آخر، اتفاق في الاسم واختلاف في الحقيقة، اتفاق في المعنى العام، الوجود ضد العدم، هذا يصدق على الله ويصدق على المخلوق، الحياة ضد الموت، يصدق على الله ويصدق على المخلوق، إذن في التشابه. واضح؟ العلم ضد الجهل، هذا يشترك فيه الخالق ويشترك فيه المخلوق. ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من المعاني، ثم إن كل من أثبت ذلك المعنى قال إنه مشبه، ومنازعهم يقول ذلك المعنى ليس هو من التشبيه، وهذا تقدم الكلام عليه أيضا. يقول من الناس من يقرر التشبيه ويجعله مفسرا بمعنى من المعاني، فكل من أثبت هذا المعنى ألصق به هذه التهمة أنه مشبه. مثال ذلك مثلا العموم المعطلة قالوا من أثبت لله العلو فقد زعم أنه جسم والأجسام متماثلة، وهذا هو التشبيه، ولهذا عندهم من أثبت لله العلو فهو مشبه. إذن فسر التشبيه هنا بمعنى هو الذي ذكره. كيف؟ قال من أثبت العلو لله فقد زعم أنه جسم والأجسام متماثلة، وبناء عليه من أثبت النتيجة من أثبت لله العلو فهو مشبه. يقول وقد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل، نعم بينهما عموم وخصوص، ولهذا لاحظوا المنفي عن الله عز وجل في كتابه التمثيل وليس المنفي التشبيه. ليش؟ الله عز وجل قال ليس كمثله شيء فلا تضربوا لله الأمثال، وهذا لعله يشير إليه الشيخ. لم ينفي التشبيه لأنه ما من شيئين إلا ويشتبهان من وجه ويختلفان من وجه آخر، لكن إشكال في أن تجعل هذا الشيء مثل هذا الشيء، فالله عز وجل نفى عن نفسه المثل ولم ينفي عن نفسه للتشبيه. ولهذا الشيخ قال وقد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل. لكن على كل حال نحن نأخذ اللفظين كمصطلح اصطلح عليهما هؤلاء المعطلة، فنتعامل معهما وفق هذا المصطلح، وإلا لو أتينا نفرق وندقق في اللفظين لوجدنا أن لكل معنى يختلف عن المعنى الآخر. نعم يتفقان في شيء لكن يختلفان في أشياء. ولهذا كما ذكرت لكم الله عز وجل نفى عن نفسه التمثيل، ليس كمثله شيء، لم يقل ليس كشبهه شيء. لماذا؟ لأنه ما من شيئين إلا ما نقول ليس مثلا يتشابهان في شيء ويختلفان في شيء. طيب يقول وقد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل، وذلك أن المعتزلة ونحوهم من نفاة الصفات يقولون كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه ممثل. هذه قاعدة عندهم. لاحظوا كيف فسروا التشبيه ثم كل من أثبت هذا المعنى جعلوه مشبه. هذا الشيخ الآن يريد أن يمثل للكلام السابق، ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من المعاني ثم إن كل من أثبت ذلك المعنى قالوا إنه مشبه. هؤلاء المعتزلة زعموا أن من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه ممثل، فمن قال إن لله علما قديما أو قدرة قديمة كان عندهم مشبها ممثلا. لماذا؟ كيف يعني وصلوا إلى هذه القاعدة؟ قال لأن القدم عند جمهورهم هو أخص وصف الإله، فمن أثبت لله صفة قديمة فقد أثبت له مثلا قديما فيسمونه ممثلا بهذا الاعتبار. ما أخص صفة عند المعتزلة ومن حذا حذوهم؟ أخص وصف عندهم القدم، أن الله قديم. علما هذا اللفظ أيضا ليس من صفات الله عز وجل، لكن لا بأس أن يستخدم من باب الإخبار عن الله، وإلا اللفظ الشرعي والذي أضافه الله عز وجل لنفسه والذي لا يدل إلا على الكمال المطلق هو صفة الأولية. قال الله عز وجل هو الأول والآخر، وفسر ذلك أعلم الناس بالله، أعلم الخلق بربه النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم اللهم إني أسألك أنت الأول فليس قبلك شيء. ولهذا دلالة الأول تدل على معنى لا يدل عليها لفظ القديم، لأن القديم لا يسمى قديما إلا إذا وجد الجديد، لكن الله عز وجل هو الأول، وجدت المخلوقات أو لم توجد. وعلى كل حال فيطلق على الله عز وجل من باب الإخبار ومن باب التنزل. فالمعتزلة جعلوا أخص أوصاف الله القدم، أخص صفة يتميز بها الله عز وجل ويتفرد بها صفة القدم. ولهذا عندهم من أثبت لله صفة قديمة فقد جعل لله مثيلا في هذه الصفة، وبناء عليه كل من أثبت لله صفة فهو ممثل ومشبه عند المعتزلة. فأهل السنة ممثلة ومشبه عند المعتزلة، والأشاعرة مشبه وممثلة عند المعتزلة، لأنهم يثبتون العلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر والكلام. لكن أهل السنة يخالفونهم في كلا المقدمتين. يقول الشيخ ومثبتة الصفات، يرد عليهم الآن، يرد على المعتزلة ومن سلك سبيله. يقول مثبتة الصفات سواء من أهل السنة أو من شاركهم من الأشاعرة فيما أثبتوا من السبع الصفات، لا يوافقونهم على هذا، على أن كل من أثبت لله صفة فهو مشبه، بناء على أن أخص صفة عندهم هي القدم. يرد عليهم يقول بل يقولون أخص وصفه حقيقة ما لا يتصف به غيره. إذن أنتم معاشر المعتزلة سميتم كل من أثبت لله صفة أنه مشبه بناء على أن أخص صفة عندكم هي القدم، ومثبتة الصفات من أهل السنة والأشاعرة لا يوافقونكم على ذلك. فأهل السنة يقولون من قال لكم أن أخص وصف صفة لله عز وجل هي القدم، بل أخص صفة لله هي ما لا يتصف بها غيرها. القدم يتصف به الله عز وجل وغير الله عز وجل. الله عز وجل ماذا قال عن العرجون؟ وعادك العرجون القديم إنك لفي ضلالك القديم. إنما أخص صفات الله عز وجل ما لا يتصف بها غيره. يمثل الشيخ مثل كونه رب العالمين، وأنه بكل شيء عليم، وأنه على كل شيء قدير، وأنه إله واحد ونحو ذلك، والصفة لا توصف بشيء من ذلك. جميل. الشيخ رد عليهم من الباب الذي دخلوا منه، قال لهم أولا نأخذ المقدمة الأولى، أخص صفات الله عز وجل عندكم القدم ما هو صحيح، إنما أخص صفات الله عز وجل هي الصفة التي لا يشاركه فيها غيره، مثل كون رب العالمين، إله واحد بكل شيء عليم، على كل شيء قدير، هذا هو الشيء الذي لا يشاركه فيها أحد. وإذا أثبتنا لله الصفة، هل الصفة هذه تتصف بهذه الصفات؟ أنها رب العالمين، أنها على كل شيء قدير، أنها إله واحد، لا تتصف بهذه المعاني. إذن ما يلزم على ذلك إثبات الصفة أن نثبت لله شركاء كما زعمتم. يقول ثم هؤلاء الصفاتية أي المثبتة للصفات من لا يقول في الصفات إنها قديمة، هذا احتراس. يقول الآن المعتزلة اعترضوا على مثبتة الصفات من أهل السنة وغيرهم أنكم إذا أثبتتم لله صفة فقد أثبتتم مع الله قدماء. الشيخ يقول أن من مثبتة الصفات من لا يقول في الصفات في صفات الله عز وجل إنها قديمة. لماذا؟ احتجازا من أن يشعر اللفظ أن للصفة وجودا مستقلا عن الموصوف. يقول بعض مثبتة الصفات لا يقولون إن الصفات قديمة، ليش؟ لئلا يفهم السامع أن الصفة الشيء والموصوف شيء آخر، أن الصفة لها استقلال والموصوف مستقل تماما. يقول بل يقول، يعني لا يقولون إن الصفة قديمة، بل يقول الرب بصفاته قديم، لئلا يقع في هذا اللبس. ما يقول لك الصفة قديمة والرب قديم، لا، يقول الرب بصفاته قديم، الله عز وجل بصفاته قديم، الله بصفاته هو الأول، لئلا يتبادر إلى ذهن السامع أن الصفة الشيء والموصوف الله عز وجل شيء آخر. لا، يقول ولا يقول هو وصفاته قديمان. أيضا لا يقول الصفة قديمة ولا يقول هو وصفاته قديمان. لماذا؟ لأي أيضا لأن التثنية تشعر باستقلال كل منهما عن الآخر، الصفة عن الموصوف والموصوف عن الصفة، فهذا التعبير يشعر بالإثنينية ويشعر بالاستقلالية وتعدد القلمة فكأن المسألة لفظية أكثر منها حقيقية، هو يريد أن يحترز في اللفظ، يقول لا أقول إن الصفات قديمة، ولا أقول إن الله وصفاته قديمة، بل أقول الله بصفاته قديم. ولهذا قال الشيخ ومنهم من يقول هو قديم وصفته قديمة، نعم، ولم يقل هذا الله وصفاته قديمان احتزازا أيضا من خشية الإشعار بالتعدد، كأن اللفظ يعني لما يقول الله وصفاته قديمان كأن اللفظ يشعر أن هناك أكثر من قديم، فيقول أنا أقول هو وصفته قديمة، ماشي. يقول ومنهم من يقول هو وصفاته قديمان، ولا يقول هو وصفاته قديمان، نعم، ولكن يقول ذلك لا يقتضي مشاركة الصفة له في شيء من خصائصه، فإن القدم ليس من خصائص الذات المجردة، نعم، القدم ليس من خصائص ذات الله عز وجل المجردة عن الصفات، لأن الذات لا يمكن أن توجد بلا صفات، لا يمكن أن يتصور وجود ذات لها كيان قائمة بنفسها مجردة عن الصفات. يقول وإلا فالذات المجردة لا وجود لها عندهم، فضلا أن تختص بالقدم. أنتم الآن يا معاشر المعتزلة تقولون أخص أوصاف الله عز وجل القدم، لأنكم تصورتم عقلا، وهذا التصور باطل، أن الذات قديمة والصفات شيء آخر. الشيخ يقول لا يمكن مثبتة الصفات، يقول لا يمكن أن نتصور وجود ذات بلا صفات فضلا أن تكون هذه الذات قديمة كما يزعم المعتزلة، فضلا أن تختص بالقدم، وقد يقولون الذات متصفة بالقدم والصفات متصفة بالقدم، وليست الصفات إلها ولا ربا، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم محدث وصفاته محدثة، وليست صفاته نبيا. ولنا في هذه أيضا وقفة يسيرة نرجع الكلام عليها في اللقاء القادم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.